السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فأحبتي إخوتي الكرام، مخلوق صغير صغير لكن في حياته من العبر الكثير، مخلوق أقوى من الفيل رغم أنه صغير جدا، قوته إذا قستها إلى قوة الفيل أكبر. قد تعجب إذا قلت لك إن هذا المخلوق هو النملة. والنمل ليس نوعا واحدا، بل يوجد 10,000 نوع من النمل، وقد يكتشف العلماء أنواعا أخرى كثيرة، لكن هكذا ذكروا أنه يوجد 10,000 نوع من النمل. النمل منظم في حياته، يحب النظافة، يحب النشاط، يحب العمل، يحب الدأب، يوزع الأعمال. هناك نمل وظيفته بناء الحجور أو الأماكن التي يسكن فيها النمل. هناك نمل وظيفته جمع الغذاء وتخزين هذا الغذاء في مكان حتى يعيش النمل عليه في وقت الشتاء. هذا النمل حاله عجيب، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. النملة لها عقل، النملة لها فم، النملة لها قلب، النملة لها لسان، النملة لها عواطف وأحاسيس ومشاعر، النملة تحب وتبغض، النملة تنفعل فعلا، النملة تسبح بحمد الله تبارك وتعالى. سبحان ربي العظيم، أثبت القرآن أن النمل يتكلم، بل وترجم القرآن لغة النمل وكلام النمل في قصة نبي الله سليمان عليه السلام. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني عرف سليمان مقدرة أنهم ربما لا يشعرون بذلك، تعتذر عن سليمان وجنوده. سبحان الله العظيم، فصيحة بليغة، نملة تتكلم، وسمع سليمان صوتها وترجم أو عرف سليمان عليه السلام معنى كلام النمل. أخذ العلماء من كلمة لا يحطمنكم أمرا عجيبا. كلمة الحطم يكون في الزجاج، فتأملوا وجدوا أن أكثر جسد النملة من زجاج، وهذا كان من أسباب إسلام عالم، بس عالم منصف، عالم في قلبه إنصاف. لما رأى أن النملة فعلا الله تعالى قال لا يحطمنكم، ووجد أن أكثر جسم النملة عبارة عن زجاج، أسلم. هذا النمل، ذكر ابن القيم أن رجلا صادف شق جرادة، نص جرادة موضوع على الأرض، والنملة قوية جدا ممكن تحمل 100 ضعف وزنها، يعني تحمل وزنا يساوي 100 ضعف الوزن الذي هي فيه. وقد تمشي النملة مقلوبة ظهرها للأرض ورجلها للسقف، ويتحمل هذا الوزن العظيم جدا. الله أكبر، هذه النملة حالها عجيب فعلا. ابن القيم يذكر هذا المشهد في بعض كتبه، شفاء العليل أظن، أن صادف رجل شق جرادة فوجد نملة جات وأرادت أن ترفع وأن تحمل هذا الشق من الجرادة، فعجزت، فذهبت ودعت النملة، فجاء النمل ليحملها معه، فقبل أن يصل النمل رفع شق الجرادة فلم يجد النمل شيئا، فلما انصرف النمل وضع شق الجرادة مرة أخرى، فعادت النملة وجدت شق الجرادة فدعت النمل مرة أخرى 3 مرات. فلما رأى النمل أن هذه النملة تكذب عليهم، وأنه كلما حضروا إلى المكان رفع هذا الرجل شق الجرادة وضعوا النملة في المنتصف ومزقوها. قال ابن القيم: فحكيت هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية فقال رحمه الله تعالى: إن الله تعالى فطر النمل على قبح الكذب وبغض الكذابين. عالم من العلماء وجد أمرا عجيبا، أراد أن يحترز من النمل، وضع عسلا في طست كبير وملأ هذا الطست بالماء ووضع العسل في المنتصف حماية لهذا العسل من النمل، وبعد أيام نظر فإذا بالعسل يعج بالنمل. كيف وصل النمل إلى العسل المحاط بالمياه من كل اتجاه؟ وجد أن النمل أخذ قشا، عارف القش؟ أخذ قشا ونصب من حافة الطست إلى هذا الطبق، نصب جسرا من تبن أو من قش حتى يمشي على هذا الجسر العائم على المياه إلى هذا الطبق. وبعض النمل كان يحدث إسقاطا جويا، يعني يأتي كذا إلى السقف، يمشي على السقف مقلوبا، حتى إذا رأى أنه فوق الطبق طبق العسل مباشرة يسقط على هذا الطبق ثم يأخذ العسل. حاد عجب، حاد عجب فعلا حين نرى هذا في خلق الله تبارك وتعالى. سبحان الله العظيم. هذا النمل يحكي العلماء أن النمل يخزن قوته. شوف ربنا علمه يأخذ بالأسباب، علمه أن يأخذ بالأسباب، فتعلم من النمل ألا تتكاسل، تعلم من النمل ألا تتخاذل، تعلم من النمل ألا يكون لك قدر لا مكان بتكاسلك وتخاذلك عن العمل. قيمتك عملك، قيمتك بذلك، قيمتك تعبك. أثمر، أثر، اعمل، اتعب، انهض، اسهر، ذاكر، تابع، تعلم، طور من نفسك، كن منظما في حياتك. اتعلم من النمل أن تكون ناجحا، اتعلم من النمل ألا تيأس أبدا، اتعلم من النمل أن تكافح مرة وثنتين وعشر وألف ولا تيأس أبدا من رحمة الله تبارك وتعالى. يخزن النمل قوته في الصيف حتى يتغذى عليه في الشتاء. وجدوا أن النمل إذا وجد هذه الحبة لو هتنبت يقسمها نصفين، وإذا كانت تنبت لو قسمت نصفين يقسمها إلى أربعة أرباع حتى لا تنبت. ولو نزل المطر، لو نزل المطر على جحر النمل فأصاب هذا القوت القمح وغيره من الحبوب، فخاف النمل أن ينبت هذا الزرع أو هذا الحب، يعمل إيه؟ يأخذ هذا الحبة وينشره في الشمس. تعدي أحيانا قدام جحر النمل تجد فيه قمح متنشر حتى تجفف الشمس هذا الشيء فليموت. من علم النمل هذا؟ من علم النمل أن الشمس إذا جففت هذا الحبة لا يموت؟ وسبحان الله العظيم، ده حال عجيب غريب ونبأ أنا تعجبت جدا لما سمعته. عالم من العلماء وجد في غاب الغابات أمرا عجبا. ماذا وجد؟ وجد قطعة من الأرز، أرض مزرعة رز، بس الأرض ديت مش فدان ولا قراط، لا ده عبارة عن يعني ذراعين في ذراع، يعني حوالي مترين في متر أو حاجة زي كده. سبحان الله العظيم، العالم استغرب، يعني الآن أرض من أرز مترين في متر أو أكثر أو أقل، يعني مسافة معينة قليلة جدا، من الفلاح الذي زرع هذا؟ جعل يراقب وينظر، لا يجد أحد. فاكتشف العالم أن الفلاح الذي زرع الأرز هو النمل، فجعل يراقب حتى جاء موسم الحصاد. وجد أن النملة تصعد النملة على شجرة الأرز وتقطع الحبة، فتنزل حبة على الأرض وتأخذ نملة أخرى فتمضي. سبحان الله العظيم، حداد أحمى طوقا، طوق مستدير، فرماه، فصادف أن وقع الطوق المستدير على مجموعة من النمل، فما كان من النمل إلا أن تجمع في مركز الدائرة علما بأن هذا المكان أبعد مكان عن الحرارة. من علم النمل هذا؟ من علم النمل أن يشيد جحرا في الهضاب؟ من علم النحل أن ينسج بيتا من لعاب؟ ذلكم هو الله الذي أبدع في الخلق العجاب تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.